الله وبركاته. بدأتم البث. نعم شيخنا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من قراءة كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، شيخ الإسلام. هذا الكتاب العظيم الذي هو في باب من أبواب التوحيد المهمة، بل قد تكون المهملة إلى حد كبير في زماننا هذا، وقد يكون النتائج المترتبة على هذا الباب مهملة، لأنك كما تجد إرجاء في أبواب العبادة، فمن المرجئة من يجعلون العمل خارج من الإيمان، من المرجئة من يجعلون العمل ليس ركنا في الإيمان، كذلك من المرجئة من أرجأوا مسائل الصفات وجعلوها مسائل قديمة، مسائل صغيرة، ليست هي أكثر مسائل العقيدة، ليست هي من المسائل المهمة، لا يترتب عليها تبديع، لا يترتب عليها تكفير. هذا كله من أبواب الإرجاء. أليسوا يقولون التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات؟ طيب، ألا يدخل الإرجاء في هذا الباب؟ طبعا يدخل. فهذا باب مهم من الأبواب لا بد لنا من الاعتناء به، خاصة أنه باب معرفة ربنا الذي نعبده. أن نعبد ربا لا نعرفه وقد عرفنا بنفسه، شيء عجيب. وهذا الكتاب يا إخوة، كان ببالي أن أذكر لكم شيئا مما قيل فيه، لكن من أقوال من؟ من أقوال الأشعرية، اللي هم يسميهم يعني بعض الناس أئمة الدين، أئمة الإسلام، ويعني حراس الشريعة ومدري إيش. فسأقرأ لكم بعض كلامهم. ومن أفجر ما قيل هو كلام الرازي، الرزي، الفخر الرزي، قال في تفسيره: واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سماه بالتوحيد، وهو في الحقيقة كتاب الشرك، إلى آخر ما قال. ولا لا، خليني أقرأ لكم بعض كلام. قال: واعترض عليها، وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات، لأنه كان رجلا مضطرب الكلام قليل الفهم ناقص العقل. تخيل، هذا كلام يقال في الإمام ابن خزيمة، ومن الذي يقوله؟ الفخر الرازي. اسمع كذلك ما يقوله ابن جماعة في كتاب إيضاح الدليل، قال: فإن احتج محتج بكتاب ابن خزيمة وما أورده فيه من هذه العظائم، وبئس ما صنع من إيراد هذه العظائم الضعيفة والموضوعة، قلنا لا كرامة له، لا كرامة له ولا أتباعه إذا خالفوا الأدلة العقلية والنقلية. شوف، قدم العقل على النقل، وجعل ما في كتاب التوحيد موضوع وضعيف وما شابه ذلك، وقد تبين لنا وتكلمنا عن أنه يورد الصحيح ثم بعد ذلك قد يورد بعض ما فيه ضعف كاستئناس بعد ذكره للصحيح، لكن طالما خالف عقولهم فلا قيمة له ولا كرامة عندهم ولا نحتاج كرامتهم. يقول: إذا خالفوا الأدلة العقلية والنقلية على تنزيه الله تعالى بمثل هذه الأحاديث الواهية وإيرادها في كتبهم، وابن خزيمة وإن كان إماما في النقل والحديث فهو عن النظر في العقليات وعن التحقيق بمعزل، فقد كان غنيا عن وضع هذه العظائم والمنكرات الواهية. شوف، حديث النبي صار منكرا عند هؤلاء. طبعا شيخهم المعاصر الكوثري يقول: فدونك كتاب الاستقامة والكتب التي تسمى السنة لعبد الله والخلال ولأبي القاسم وللعسال ولأبي بكر بن عاصم وللطبري ذكر يعني كتب أهل السنة، وذكر من بينها كتاب التوحيد لابن خزيمة، ذكر لك كل الشريعة الآجري واللبان لابن بطة وما شابه ذلك. قال: ولا سيما النقض لعثمان بن سعيد الدارمي للسجز المجسم. قال: فإن أول من اجترأ من المجسمة بالقول إن لله لو شاء، يعني إلى آخره. فعد هذه الكتب، يقول هذه كتب الترسيم، ويعني هذه تتركها. واحد من علمائهم غير مشهور اسمه ابن جهبل يقول على أن ابن خزيمة قد علم الخاص والعام حديثه في العقائد، والكتاب الذي صنفه في التشبيه وسماه التوحيد. في التشبيه، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، صارت هي التشبيه. فمن هنا تعرف أن هذا الكتاب من الكتب التي تسحق، هو اسمه محمد بن إسحاق بن خزيمة، الكتاب هذا يسحق عقائد أهل الباطل، فتجد غيظتهم منه كما ترى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اكتساب العلم النافع وعلى العمل به، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن خزيمة رحمه الله. قال رحمه الله: وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن اختصر الأسانيد عن ابن عباس فقط. أحسن الله بكم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. حدثنا بشر بن خالد العسكري قال: حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن وهو أبي الأعمش وائل. قال: سمعت أبا وائل قال: قال عبد الله قسم رسول الله لا، صلى الله عليه وسلم. ما تقول سمعت، لأنك ما ذكرت اسم السامع، فقل عن أبي وائل. أحسن الله عليكم. عن أبي وائل قال: قال عبد الله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فاحمر وجهه. قال شعبة: وأظنه قال، وغضب حتى وددت أني لم أخبره. قال شعبة: أحسبه قال: يرحمنا الله وموسى. شك شعبة في يرحمنا الله وموسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح: لبيك اللهم لبيك وسعديك، لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. الحديث بتمامه. وفي هذا الحديث: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديث. قال أبو بكر: وهذا الخبر أيضا داخل في إثبات اليد لله عز وجل. ستأتي أبواب إثبات اليد في موضعه من هذا الكتاب. طبعا واضح أن هنا المراد، يعني وجه الشاهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولذة النظر إلى وجهه. يريد أن يتلذذ بالنظر إلى وجه الله، إذن لله وجه. عن أبي وائل أن شبث بن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه، فقال حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذا. ثم قال: إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه، فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة فيه: وأقبل الله عليه بوجهه. عن محمد بن خلف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال ابن يحيى ابن ضريس: أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. وفي خبر زيد بن أبي أنيس عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن الحسين قال: حدثتنا أم سلمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة. وعن أبي وقاص عن أبيه فقال وعن أبي وقاص عن أبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وقال أيضا في الخبر: إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها. وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا لبست المرأة ثيابها ثم خرجت، قيل: أين تذهبين؟ فتقول: أعود مريضة، أو أصلي على جنازة، أو أصلي في مسجد. فقيل: وما تريدين بذلك؟ فتقول: وجه الله والذي لا إله غيره. ما التمست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. قال أبو بكر: هذا باب طويل، لو استخرج في هذا الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال الباب. وقد خرجنا كل صنف من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة. باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل. تعالى ربنا عن أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعز أن لا يكون له وجه، إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها ذواه بالجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا أن له وجها ذواه بالجلال والإكرام، يعني ذو جلال وذو إكرام، ونفى عنه الهلاك في قوله: كل شيء هالك من الوجه. فهنا ابن خزيمة انتقل إلى ذكر صورة ربنا. كلمة صورة في العربية تعني الشكل والهيئة، فهذا يثبته ابن خزيمة لله سبحانه وتعالى، كما يثبته أهل الإسلام لله سبحانه وتعالى، خلافا للجهمية ومن يعني تبعهم كالأشعري وما شابه ذلك. وتكلم أيضا عن سبحات وجه الله سبحانه وتعالى، هي بهاء الله سبحانه وتعالى البهاء، وهذا يعني لوجه الله تبارك وتعالى. إذن هو وجه حقيقي، ليس سبيل الله، يعني مثلا كما يقولون وجه الله يعني المراد به سبيل الله أو ما شابه ذلك. لا، لو كان سبيل الله لما كان له سبحات، لو كان ما العمل الذي يراد به وجه الله لما يكون له ما يكون له سبحات. كذلك الصورة، فلا يمكن أن تثبت نفسا لله سبحانه وتعالى إلا وله صورة، لا يمكن. لا يمكن إلا أن يكون له صورة. أما الذين يقولون ليس له صورة فهؤلاء ينفون الله سبحانه وتعالى حقيقة. الله المستعان. يقول تعالى ربنا يكون وجهه، أو تعالى ربنا يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه. إذا نحن عندما نثبت الوجه لا نثبت مشابهة وجه ربنا لوجه أحد من خلقه أو لشيء من خلقه، وعز أن لا يكون له وجه. فهذا مذهب أهل السنة، يعني يقدسون الله عن التشبيه ويقدسون الله عن نفي هذه الصفة الواردة في حقه. فكلا ذلك طعن بالله سبحانه وتعالى. إذا قيل إنه يشبه شيئا من خلقه فهذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإذا نفينا هذا الوجه عن الله سبحانه وتعالى فقد أثبتنا نقصا لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون الصفة ولا يجعلونها شبيهة بصفات الخلق. والله سبحانه وتعالى تكلم عن وجهه وعن صفات هذا الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار، لو كشف طبقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ومسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وقال محمد بن يحيى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع. قال ابن يحيى: بمثله، وزاد فيه. ثم قرأ أبو عبيدة: أم بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. عن أبي حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال: حدثنا أسد بن موسى السنة قال: حدثنا المسعودي بهذا الإسناد مثله سواء. كان يسمى بأسد السنة، فهو أسد السنة ابن موسى. أحسن الله عليكم. مثل هذا أقرأه ولا؟ والله لا، كان يعني تختصر أحسن. أحسن الله عليكم. نعم. عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون الرب، الرواية الماضية في من طريق أبي عاصم قال: يد الله مبسوطة. أحسن الله عليكم. عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون الرب يوم القيامة 70,000 حجاب: حجاب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجاب من نور لا ينفذها شيء، وحجاب مما لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه إلا من يربط الله على قلبه. طبعا هذا ما يثبت مرفوعا، ولكن مع ذلك هو من حيث المعنى في حجب لله سبحانه وتعالى من نور وظلمة. مسألة إثبات الحجب من ظلمة، إذا كان في أكثر من حجاب من نور فيتخلل بين حجاب النور وحجاب النور، حجاب من ظلمة. حجاب الماء هذا قد يكون مقصود به الماء الذي تحت العرش. إيه نعم، فالله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا، حجاب من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. قال أبو بكر: لم أخرج في هذا الكتاب من المقطوعات. هو قال المقطعات هكذا، ليست مشكلة عندي. اي فأنت هكذا شيخ ايش المقطعات. اي نعم، هو يقصد بها المقطوعات يعني كلام التابعين، لكن يعني قد يكون هكذا هو يستعملها باستعماله يعني المقطعات. نعم. قال أبو بكر: لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات، لأن هذا من جنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لست أحتج في شيء من صفات خالقه عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. أقول وبال طبعا هذا فيه رد على الجهمية الذين قرأنا كلامهم يقولون أنه يحتج بالموضوعات وبالآثار الواهية، هذا كذب، كذب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أقول وبالله توفيقي وإياه أسترشد. قد بين الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجها، وصفه بالجلال والإكرام والبقاء، فقال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام لا الوجه. قال أبو بكر: أقول وبالله توفيقي، هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة العرب، لأن الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعا، وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه. ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام مخفوضا كما كان الباء مخفوضا في ذكر الرب جل وعلا. ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ هنا يقول في قول الله سبحانه وتعالى كل عفوا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما هو الموصوف بالجلال والإكرام؟ هو وجه الله، لأن لو كانت هنا وصف لله سبحانه وتعالى لكانت ذي الجلال والإكرام. ليش؟ لأن وجه ربك رب، هنا وجه ربك رب الباء مخفوض عليها كسرة مجرورة، فإذا كانت الصفة لهذه الكلمة ستكون صفة تابعة للموصوف فتكون مجرورة، ستكون ويبقى وجه ربك ذي، لكن هي الصفة للوجه واضحة لأنها وجه ربك ذو، إذن الوجه هو ذو الجلال والإكرام. الآية الأخرى نعم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فالجلال والإكرام هي صفة للرب وليس صفة للاسم. أحسن الله إليكم. فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله رب خفض الباء الذي ذكر في قوله ربك. ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعا كانت صفة الوجه مرفوعة، فقال ذو الجلال والإكرام. فتفهموا يا ذوي الحجى هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب، لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل. وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله، صفات الذات، لا أن وجه الله هو الله، ولا أن وجهه غيره كما زعمت المعطلة الجهمية. لأن وجه الله لو كان الله لقرئ، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية، ووضع الكتب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنته. ووضع، يعني هو لا يفهم العربية ومع ذلك وضع الكتب. ووضع الكتب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وزعمت الجهمية عليهم هنا لعائم. هل عفوا، هنا في قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هم يقولون مثلا يبقى ما أريد به وجه الله. طيب، ما أريد به وجه الله يكون ذو جلال وإكرام؟ لا. ماذا يقولون؟ ويبقى ذات ربك. فعادي أن نصف ذات الله سبحانه وتعالى بأنها ذو جلال وإكرام. فنقول طيب، هو ليش قال وجه ربك؟ يعني ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، فهل ليش يضع الوجه؟ ليش يذكر الوجه؟ ذكر الوجه إذن في وجه. إذا أراد أن الذات هي التي تبقى سيقول ويبقى ربك. ليش يضيف كلمة موهمة للتجسيم حتى؟ ثم هم يقولون طيب، أنتم الآن تؤولون هذه الآية. نقول كيف؟ يقولون أنتم تقولون ويبقى وجه ربك، ولكن أنتم تقولون أيضا اليد تبقى وأيضا القدم تبقى. فنقول لهم يا جهلة، الله سبحانه وتعالى إذا بقي وجهه فكله سيبقى. يعني هل هناك شك أن الله يفنى، أو يفنى منه شيء، أو يفنى علمه، أو تفنى قدرته؟ يعني أنتم الآن تقولون الذات تبقى الذات، طيب هل هذا يعني أن العلم سيفنى؟ ستقولون لا. هل هذا يعني أن العظمة ستفنى؟ ستقولون لا. فأيضا نحن نقول نعم، هذه الآية تنص على بقاء الوجه، لكن هذا لا يعني أنها سائرة صفات الله سبحانه وتعالى فانية. بل حتى غير الله لا يفنى، لأن ليس كل شيء فاني، ليس كل شيء خلق للفناء. الحور العين لم يخلقنا للفناء، الجنة لم تخلق للفناء، الجنة تفنى، أنتم لا تقولون بفنائها ولا نحن. فإذا الآية هنا لا يراد بها هذا الذي تفهمونه أنتم وتلزمون به، وأنتم أساسا لا تلتزمون به، فلماذا تلزمون بكلام فارغ أنتم تعرفون أنه باطل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن خزيمة رحمه الله: وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبها، جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا. وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية، ونزيده شرحا،

بالتالي هما متشابهان. فتقول للرازي: يا بني آدم، الذهب جسم بحسب مصطلحاتكم، ولا الجسم في لغة العرب هو الجسد، جسد الإنسان أو جسد الدواب، لكن بحسب مصطلحاتكم الكلامية الذهب يسمى جسم، والخردة تسمى جسم، الحديد يسمى جسم، فهل الذهب يشبه الحديد لأن هذا جسم وهذا جسم؟ هذا ما يقوله عاقل، هذا ما يقوله عاقل والله. فإذا ذهبت إلى شخص وقلت له: عندي هذا الثوب، ثوب أحمر طويل غليظ مزخرف، قلت له: أريد ثوبا مثله، فراح أتاك بثوب أزرق قصير غير مزخرف، قال لك: هذا مثله، هذا جسم وهذا جسم، ستقول له: أنت غششتني. فرد ابن خزيمة: هذا باطل. والآن هذا الكلام الذي سيقوله الآن ابن خزيمة فيه رد أيضا على الرازي، فنعم يقول: لكان كل قائل. نعم. أحسن الله إليكم. ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم لكان كل قائل إن لبني آدم وجها، وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها، قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة لا إله إلا الله ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه وجوه الخنازير والقردة والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب، لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش من المنطق، من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا. ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه. ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل، أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. فتفكر هذا لهذا الباب أوجوه ما هذا ذكرنا أقرب إذن شبها. يقال للرازي، يقال له: يا رازي، أنت إذا تقول لك وجه الخنزير وجه، أو وجهك كوجه الخنزير؟ نحن لا نقول عن وجه الرازي كوجه الخنزير، خلقه الله ونهينا عن تقبيح الوجه، ولكن قد يكون قلبه كقلب الخنزير إذا كان على هذا الفهم الباطل. فنقول له: هل وجهك، سؤال استفهام، هل تقر أن وجهك كوجه الخنزير؟ إن هذا وجه وهذا وجه، هذا جسم وهذا جسم، سيقول: لا، أعوذ بالله، كيف تقول عني هذا، يا كذا يا كذا يا كذا، سيغضب. فنقول: إذن أنت لا تقول بالتشابه الأجسامي، حتى بين الأجسام هذه مخلوقة، فكيف تجعل الله سبحانه وتعالى له وجه يشبه وجوه المخلوقين، فتقول: لا، أنا لكي لا أثبت له الشبه سأنفي عنه الوجه؟ هذا إذن كلام باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتفكروا يا ذوي الألباب، أوجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم، أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم. فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع، واسم الوجه قد يقع على جميع وجهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة كلها مخلوقة، قد قضى الله بفنائها وهلاكها، وقد كانت عدما فكونها الله وخلقها وأحدثها. وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه، ولا يقول مركب ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين قرد، ولا فمك فم دب، ولا شفتاك كشفتي الكلب، ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتمة كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. وزعمت المعطلة من الجهمية طيب، أن هنا إذا الكلام واضح في زعمهم أن أهل السنة مشبهة، قد رددنا عليه بهذه الوجوه التي ذكرها الإمام رحمة الله عليه. والوجه الأخير هو بين أن وجوه بني آدم أقرب إلى وجوه من ذكرنا، يعني وجه بني آدم فيه أسنان، وجه هذا فيه أسنان، هذا مخلوق هذا مخلوق، يعني لو كان في مشابهة لكانت وجوه بني آدم هي الأقرب أن تكون مشابهة لوجوه تلك الدواب التي لا يرتضي بني آدم أن يشبه نفسه بها. فلا يقال للبني آدم أنه وجهه كوجه هذه الدابة إلا على وجه الشتم. طيب، هل الله سبحانه وتعالى إذا كانت نسبة الوجه له شتم يشتم نفسه؟ يعني أي عاقل يرضى بهذا؟ ثم على النقيض نفي ذلك أيضا يكون شتما. وأنا ضربتها مثالا في مرة ووقع فيها أحد الأشعرية، قلت لهم هل يجوز لي أنني أتكلم عن شيخ من شيوخكم فأقول علي جمعة، علي جمعة عالم لا كعلم الأطفال، متكلم لا ككلام المجانين، له أسنان ولكنه لا يجتر لأنه ليس حماراً، وله أنف لا يشبه أنف الخنزير، وينام لكنه لا يتمرغ بالوحل كما يتمرغ الخنازير، ويتحدث ولكنه لا ينهق كالحمار. بالله عليكم هل هذا كلام شتم؟ مع أني أنفي عنه، أنا جاي أنفي عنه مشابهته بالحيوان، هل هذا كلام شتم ولا كلام؟ يعني هل أحد يرضى أن يتكلم عنه بهذا؟ سيقول لا يا أخي، ما هذا كلام، حتى لو أنك تنفي هذا الشتم. ليش؟ لأن هذا لا ينفى إلا عن من هو متهم، وللأصل أن نقول له وجه عين كذا ينام، ما نحتاج. طيب، لماذا كل كلامهم عن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة؟ كل كلامهم عن الله يتكلم عن مسألة تشبيه وتنزيه، وتشبيه وتنزيه، وجوه بني آدم. ليش كل كلامهم عن الله سبحانه وتعالى كذا؟ فمرة أنا قلتها للأشاعرة فقلت لهم هل ترضون أن أقول هذا الكلام؟ فجاء واحد أشعري يقول شوفوا كيف يشتم، وقتها قلتها عن شيخ الأزهر، ضربت به المثال، يقول شوفوا كيف يشتم شيخ الأزهر. طيب أنت يا أشعري ألم تفهم أنني ألزمكم؟ وأنت الآن فهمت أنك عندما تتكلم عن الله وتتحدث عنه دائما تقارنه بالبشر وتريد أن تنفي عنه، أن هذا شتيم من الله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن عندما نقول إن يعني أنه لا يوجد وجه المقارنة ولا نشبه كذا، ذلك لنفي التهمة عنا وليس عن الله، لنفي التهمة عنا، لأنكم تزعمون أننا نشبه، فنقول لا، نحن نقول لا على وجه التشبيه، ولكن من حيث الأصل نقول إن الله وجه، لله عين، لله كذا، دون أن نحتاج أن نقول والله عينه لا تشبه عين كذا، لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص انتهى الأمر. لكن هم دائما كلامهم في هذا، يقولون لو أثبتنا لكان يشبه. طيب، أنا لو قلت لطبيب مثلا، لو أثبتت أنك طبيب ستكون نصابا، فإذا أنت لست بطبيب وهو طبيب، إذا أنا أتهمه أنه نصاب، واتهم كل الأطباء بهذا. فعندما يقول ليس لله وجه لأننا لو أثبتنا لله وجه سيكون جسما وسيكون مخلوقا وسيكون كذا، فإذا أنت سببت الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت تريد النفي عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب

والسمع يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمبصرات. البصر يتعلق بالألوان، يتعلق بالأشياء، السمع يتعلق بالأصوات. لكن هم عندهم السمع نوع من الإدراك، والبصر نوع من الإدراك، فيمكن أن يبصر الأصوات ويسمع الألوان ويسمع الأشياء. فعند ذلك كان التحقيق أن هذا، وطبعا هو سمع قديم سمع به، ليس يعني الآن أنا أتكلم من المفترض أن الآن الله يسمعني، لا، هو سمعني عند الأشعرية قديما، سمعني في الأزل. إذا أثبتوا أنه يسمع الآن، سيخرجون عن قاعدتهم التي يقولون فيها يعني ننزه الله عن الزمان. فبالتالي إذا ما هو إثباتهم للسمع والبصر؟ هو مجرد إثبات علم، علم لكنهم سموه سمعا، وعلم سموه بصرا، لكي يفروا من التشنيع الذي يشنعه أهل السنة على الجهمية، إلى أن الحقيقة أنهم لا يختلفون على الجهمية في هذا الباب، والله المستعان. فنكتفي إلى هنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.